عرفنا في الدرس الماضي منهج السلف رحمهم الله سبحانه وتعالى في مسألة فهم الصفات، وأنها تفهم حسب ما جاءت به الآيات، لا تؤول ولا تحرف، وأن الرب جل وعلا متصف بهذه الصفات اتصافا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه، وأنه لا ينبغي أن يستخدم الناس في أسماء الرب جل وعلا وصفاته الألفاظ الموهمة والألفاظ المستحدثة، لأن استخدام هذه الألفاظ المستحدثة يوهم التشبيه، ثم يتخذ وسيلة إلى التعطيل، ولأن استخدامها استخدام مستحدث، حيث إن القرآن الكريم والسنة النبوية لم تستخدم شيئا من ذلك. ولهذا يقول المصنف هنا: وأما لفظ الألفاظ الأركان والأعضاء والأدوات فيتسلط بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة لله، فيستدل عندكم، يقول هكذا في مطبوعة مكة، لكن هو يريد أن يقول فيتسلط بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة لله، أي يستخذونها وسيلة لينفوا بها الصفات، فيقولون إذا كان الصفات الرب أعضاء أو أدوات أو أجزاء فهذا يؤدي إلى كونه مركبا، ويؤدي إلى كونه جسما، ويؤدي إلى كونه كذا، وهذا لا يجوز أن يثبت لله، فيعطلون الصفات. هذا ما قصد الشارح، والخطأ إنما ورد من استعمال هذه الألفاظ، لأن القرآن الكريم والسنة النبوية لم تستخدم شيئا من هذه الألفاظ في وصف الرب جل وعلا، وإنما اتخذت الاسم والصفة. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى، ويقول جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما استخدم اسم الوصف الصفة والاسم، ولم يقول إن يد الرب جل وعلا جزء، أو أنها آلة، أو أنها بعض، أو غير ذلك، حتى يقال إن هذا المراد به أو أن هذا يدل على التشبيه. ولذلك الشارح يحذر أهل الكلام من استخدام هذه الألفاظ، وربما يقول يعني ينبغي أن يتنبه السلفيون، وأن يتنبه من يسير على منهج السلف في الحرص على عدم استخدام هذه الألفاظ، في التأكيد على عدم استخدام هذه الألفاظ، لأن أهل الكلام إنما يستدرجونه في استخدامه هذه الألفاظ، حتى إذا ما استخدمها واستعملها وأصبحت ديدنه في حديثه تسلطوا بها على نفي الصفات، يقولون لأن استخدام أو إن وصف الله بهذه الصفات وإن إطلاق هذه الأوصاف على الرب جل وعلا يستلزم التشبيه، ويستلزم التحيز، ويستلزم التجسيم، ويستلزم ما إلى ذلك مما يدل على الحصر ومما يدل على الإدراك، ولذلك يتخذونها وسيلة وذريعة للنفي. فعلى السلفي أن يتنبه ابتداء، وألا يقع في مثل هذا الفخ الذي وفي مثل ذلك الشرك الذي ينصب له، حتى لا يكون لقمة سائغة للتأويل وللتجسيد. وقد مر معنا فيما مضى شيء من هذا وتكلمنا عنه. ولذلك يقول هنا: وأما لفظ الأركان والأوضاء والأعضاء والأدوات فيتسلط بها النفات، أو فيستدل بها النفات على نفي بعض الصفات الثابتة لله بالأدلة القطعية كاليد والوجه. فيقولون إذا قلنا اليد أنها جزء، فإذا نحن جعلنا الله مركبا من أجزاء، والله منزه عن ذلك، إذا فلا بد من نفي صفة اليد. ثم يؤتى بعد ذلك بالتأويل فيقال إن اليد المراد بها كذا والمراد بها كذا. قال أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر، يعني يستدل الشارح بكلام الإمام أبي حنيفة على أنه أثبت هذه الصفات ودون أن يجعلها كما يتصور هؤلاء. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله رضي عنه في الفقه الأكبر: له يد ووجه ونفس، أي للرب سبحانه وتعالى، لأن الله وصف نفسه بذلك. فقال كما ذكر تعالى أن يده قدرته ونعمته. قال: له يد ووجه ونفس، كما ذكر تعالى في القرآن الكريم من ذكر اليد والوجه والنفس، فهو له صفة بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته ونعمته. يعني لا ينبغي أن تفسر اليد بهذا التفسير وتؤول بذلك التأويل، بل يقال إن لله يد هي صفة له، وهي صفة كمال، كما أن اليد في المخلوق صفة كمال، فهي كذلك لله سبحانه وتعالى صفة كمال بلا كيف، لا ندري ما كيفيتها، وإنما نثبت هذه الصفة للرب سبحانه وتعالى لأنه أثبتها لنفسه. قال: ولا يقال إن يده قدرته ونعمته، لأن فيه إبطال الصفة، لأن في هذا التأويل وفي ذلك التحديد إبطال لصفة اليد للرب جل وعلا. وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت بالأدلة القطعية. قال تعالى: إيش؟ إيه؟ يعني انتهى كلام الإمام أبي حنيفة. وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت بالأدلة القاطعة. قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال جل وعلا: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال سبحانه: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال سبحانه: واصطنعتك لنفسي. وقال سبحانه وتعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الشفاعة لما يأتي الناس آدم فيقولون له: خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، الحديث. ومحل الاستدلال بهذا الحديث قوله: خلقك بيده، خلقك الله بيده. قال: ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة. هذا التأويل وصرف معنى اليد إلى القدرة يقول هذا لا يصح، لأن في هذا ضربا من التعطيل، ولأن اليد لو كانت هي القدرة لما كانت شيئا تميز به آدم على إبليس. ولذلك يقول هنا: قال ولا يصح أن يكون معناه، نعم ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة، فإن قوله إن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي، لا، لأنه قال بيدي، فاليدي إذا فسرنا اليد بالقدرة معناه بقدرتي، نعم، فلا مع تثنية اليد، أو لا يصح أن يقال أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد، نعم، ولو صح ذلك لقال إبليس وأنا أيضا خلقتني بقدرتك، فلا فضل له على علي بذلك، أي على آدم، فلا فضل على إبليس لآدم، فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية. قال ولا دليل لهم في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. استدل الجهمية على أن المراد باليد هي القدرة، استدلوا بقوله سبحانه أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، قالوا هذا الجمع جمع الأيدي المضاف إلى نون المتكلم أو نون المتكلمين يدل على أن الأيادي كثيرة، الأيدي كثيرة وهي أكثر من يدين، والرب قال إن له يدين، فيتعين هنا أن تكون الأيدي شيئا غير تلك الصفتين، وإنما المراد بها النعم والمراد بها القدرات، لأن الله سبحانه وتعالى يذكر ذلك في معرض الامتنان، وهذا يدل على أن الأيدي إذا فسرت في هذا الموطن بالنعمة وبالقدرة فتفسر في سائر المواطن كذلك. جعلوا هذه الآية وقالوا إن هذه الآية مصروفة عن ظاهرها إلى معنى غير المعنى الظاهر، وما دامت هذه الآية صرفت فينبغي صرف الآيات الأخرى كذلك. هذا ما اتكى عليه المؤولون، والشارع يرد عليهم ويقول هذا ليس بلازم، لأن الآية جاءت في معرض يختلف عن المعرض الذي جاءت فيه الآيات الأخرى، والله سبحانه وتعالى هنا لما تكلم عن نفسه بنون العظمة الذي هو من علامات الجمع ناسب أن تأتي الأيدي أيضا موافقة لهذا الجمع، تأتي مجموعة مضافة إلى ضمير الجمع. فقوله سبحانه وتعالى في هذه الآية أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، يقول لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان، ليتناسب الجمعان اللفظيان للدلالة على الملك على الملك والعظمة، ليتناسب الجمعان اللفظيان، يتناسب الجمعان، لا يبدو النسخة التي بين أيدينا يعني أكثر دقة، عندنا لفظان جمعيان إلا لفظ أيدي وضمير إلا هو نال المتكلمين، كل منهما يدل على الجمع ولا لا؟ فهما لفظان جمعيان ولا لفظان وهما جمعان؟ إيش ثم لو قلنا واللفظان؟ إيه عندكم في كلمة فاللفظان يعني في كلمة فاء حرفاء لا، هو المعنى يقول لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان اللفظيان، يتناسبان في ماذا؟ للدلالة على الملك والعظمة. لا أنا عندي اللفظ ليتناسب الجمعان اللفظان اللفظيان كمان، ليتناسب الجمعان اللفظيان. إيش العبارة اللي عندكم؟ يعني أن اللفظان ذكرا للدلالة على الملك والعظمة. على كل حال هذا المعنى محتمل، لكن فيما يبدو لي والله أعلم أن العبارة المذكورة هنا يعني أظهر، ليتناسب اللفظان الجمعيان يتناسبان في ماذا؟ للدلالة على إيه؟ على الملك والعظمة. فلما كان اللفظان والجمعان متناسبين لهذه الدلالة جاء الوصف أو جاءت العبارة بالجمع، فقال عملت أيدينا، استخدم لفظ الجمع فقال عملت أيدينا، لأنه لو قال عملت يدنا ها أو قال عملت أيدي لا تكون العبارة بتلك البلاغة وبذلك المعنى المناسب للموقف. فجمع الأيدي لأنها أضيفت إلى نا المتكلمين، هذا ما أراد الشارح أن يقول، ولذلك يقول له إذن لا حجة فيما زعمتم ولا ضرورة لذلك التأويل، لأن المقام هنا إنما روعي فيه اللفظ ولم يلتفت إلى ما فهمتموه من المعاني، والآية التي جاءت لما خلقت بيدي تدل على معنى زائد على التأويل الذي تأولتموه بأن اليد هي القدرة، فناسب استخدام اللفظ مرة مفرد ومرة مثنى ومرة مجموعا للمواقف والمواطن التي استخدمت فيها. فلما استخدم ضمير المتكلم وأضاف إليه الأيدي ناسب أن تجمع الأيدي، وفي بعض المواطن ناسب أن يذكر الرب جل وعلا اليد مفردة لأنها مضافة إلى ضمير مفرد، وفي بعض الأماكن ناسب أن يذكرها على سبيل التثنية لميزة ذكرت في هذا الموضوع. إذن الإفراد والتثنية والجمع لا أثر لها في ولا داعي لها ولا موجب لها في ذلك التأويل الفاسد، وهو صرف اللفظ عن معناه إلى معنى إيه؟ إلى معنى آخر. هذا ما أراد. نعم نعم، يعني اختلاف الألفاظ بحسب المناسبة. نعم فقط، ولا ينبغي أن يبحث في أنه في هذه الموطن يتعين هذا المعنى. نعم، نحن قلنا في الدرس الماضي أن مثلا كلمة اليد استخدمها العرب في استخدامات، لكن أن تأتي وتحددها في معنى معين وفي معنى واحد هذا معناه نوع من دعوة التصور والإدراك، ودعوة التصور والإدراك هذا هو محل النزاع، وهذا هو الذي لا ينبغي أن ينهجه، لأن في هذه الدعوة نوعا من التأويل وضربا من التحديد، وقد عرفنا أن هذا ليس بممكن في حق الرب جل وعلا، لأنه سبحانه وتعالى أخبر أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سند واضح. ولهذا قال لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان اللفظيان للدلالة على الملك والعظمة، على الملك والعظمة، ولم يقل أيدي مضافا إلى ضمير إيه؟ المفرد، ولا يدينا أو يدينا بتثنية اليد مضافة إلى ضمير الجمع، فلم يكن قوله مما عملت أيدينا نظير قوله إنما لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذا الحديث إنما ساقه لإثبات صفة الوجه للرب جل وعلا. يقول علماء البلاغة وعلماء مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وكذا الإنسان الواحد كم وجه له؟ أليس له وجها واحدا؟ فقوله اغسلوا وجوهكم يعني ليغسل كل واحد وجهه. فهنا لما قال جمع وقال أيدينا ذكر ضمير المتكلمين، فناسب أن يجمع له الأيدي، كأنه يريد أن يقول يدي، يعني عندما يذكرها على سبيل الإفراد المراد به اليد. هذا معنى مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا. فأي إشكال في هذا؟ يعني هذه الآية إذن ما فيها ذاك الإشكال الذي يضطرنا إلى أن نحمل اليد هنا نقول بمعنى القدرة، لأن الله ليس له أيدي. هي ما في شك نون، النون يعني يتكلم بها الشخص الواحد ليستخدمها في العظمة، لكن الأصل أن النون إنما يتكلم بها الجمع ولا الواحد؟ الأصل أنها للجمع. فهذا الذي ناسب يعني تركيب لغوي فقط، هذا التركيب اللغوي لا يترتب عليه ذلك التأويل، واضح؟ ثم لو قلنا إن المراد هنا باليد بالأيدي النعم، وأن المراد بالأيدي هنا القدرات، أيضا هذا المعنى ليس ببعيد، لأن الله العرب استخدمت اليد بمعنى القدرة. لكن ما نجي نقول إن كل الأيدي الموجودة في القرآن بمعنى الإيه؟ بمعنى النعمة. القرآن كما استخدم اليد بأنها صفة، استخدم اليد على أنها نعمة، استخدم اليد على أنها قدرة، لأن هذه استخدامات واستعمالات استخدمها العرب. والله سبحانه وتعالى أنزل القرآن باللغة العرب ويخاطب به العرب. فلو قلنا إنه هذه الآية لأن الله يقول أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، يعني من النعم التي أنعم الله بها على الناس أنه يسر وسخر لهم وخلق لهم هذا، فهذا لا مانع أن تفسر في هذا الموضع، لكن هذا لا يعني أنها بقية الآيات في المواضع الأخرى تحمل على هذا المعنى. هذا محل الحظر، لأن الخلف أو لأن المتكلمين ولأن المعطلة يريدون أن يتخذوا هذا الكلام أو هذه العبارة في هذا الموضع وسيلة للتأويل في كل موضع تأتي فيه صفة الإيه؟ صفة اليد. ولذلك السلف نازعوهم في هذا ابتداء، قالوا لا هذا ليس بلازم، وهنا الأيدي ليس المراد بها المجموع، وإنما المراد بها اليد الواحدة، وإنما ناسب أن تجمع الأيدي لإيه؟ لوجود الضمير ضمير الجمع، فهذا من باب مقابلة الجمع بالجمع. إذن المحل يعني أو المحظور الذي زعمه أولئك ليس بوارد، لأن الله سبحانه وتعالى أراد ابتداء وقصد أنه خلق لهم بيده أنعاما، فلما عبر بصفة الجمع جمع الأيدي ليتناسب اللفظان فقط. ما هو الآن هنا نحن بنقول إنه اليد صفة للرب، هذه الصفة إيماننا بأنها صفة لله سبحانه وتعالى، هذا هو منهج السلف. كون العرب استخدموا الصفة بمعنى النعمة هذا لا يمانع أن تفسر بذلك، لكن أنها لا تفسر بغير ذلك هذا محل الايه؟ محل الخلاف. نعم، ايش الفرق بينهما؟ ما فيش فرق عشان نقول انه هنا الفرق يضطرنا الى التأويل، ما فيش فرق، واضح؟ قال لو لا احرق السبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه، ولكن لا يقال لهذه الصفات انها اعضاء، سمعت؟ او جوارح او ادوات او اركان، حتى لا يؤدي هذا التفسير الى المحظور وهو نفي الصفة، لاننا اذا قلنا انها ركن او انها جزء او انها بعض يترتب على ذلك ان يكون الله ابعاضا وان يكون الله اركانا وان يكون الله اجزاء، ثم يبلغ المؤول والمعطل غايته بدعوى أنه ما دام كذلك إذن يجب نفي الصفة لأن الله تعالى ليس كذلك. ما عندنا دليل أصلا، هذا الاستخدام ليس بجائز لأنه استخدام مستحدث والرب لم يستخدمه في حقه. ونحن قلنا فيما مضى من أول يوم في الكلام على باب الأسماء والصفات أنها توقيفية وأنها لا يستخدم فيها إلا ما استخدمه إيه؟ الرب جل وعلا. فالله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه صفات نثبتها له. وسبق أن قلنا إن وصف الرب القديم وإن كان هذا وصف حسن لكنه ليس من الأسماء الحسنى، لأن وقلنا إن وصف الرب أنه المطلوب وصف حسن لكنه ليس من أسماء الله الحسنى لأن الله لم يصف نفسه بذلك ولم يسمي نفسه بذلك. وكذلك نحن لا نقول إلا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فسمى ذلك بالأسماء وبالإيه وبالصفات، ولذلك نحن لا نطلق عليها إلا الأسماء والصفات، ولا ينبغي لنا أن نقول هي أجزاء أو مركبات أو إيه أو أعضاء أو أغيار أو غير ذلك مما استخدمه الفلاسفة لأن الفلسفة المادية أو الفلسفة اليونانية إنما تستخدم الأمور المادية، ومع الأسف استخدموا هذا لأنهم كما قلنا فلسفة تقوم على الوثنية التي لا تعرف إلا المادة ولا تعرف إلا الماديات، فاستخدام هذه الألفاظ الماديات مع الرب سبحانه وتعالى لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى يعني لا يخضع لمادياته، ولأن العقول كما قلنا فيما مضى لا تفكر إلا فيما هو مخلوق أو فيما هو مادي، ولذلك لا ينبغي أن تعمل العقول فيما يتعلق بالرب جل وعلا. نعم، إيش محل الاستدلال؟ وكونه باشر خلقه يعني لا معناه أنه رآه؟ لا يلزم، لا يلزم من خلق الله لآدم أن يكون آدم رأى الله، ثم إن آدم تجري عليه السنة التي جرت على أبنائه، فما دام آدم أبناء آدم الذين خلقوا من آدم وهم على هيئة آدم وعلى شكل آدم لا يقوون ولا يطيقون رؤية الله فكذلك آدم، لأن هذه السنة التي سنها الله سبحانه وتعالى. قال إيش؟ الله أخبر بذلك، قال أن الله خص آدم بهذا الخلق. إيش؟ لا ما فيه دليل مفهوم مخالفة هنا. الاستدلال أن الله ميز آدم على سائر المخلوقات بأن خلقه بيديه، الله أعلم ما ذكر لنا شيء، أو كما قال يعني أن الله قال له كن فيكون، والله سبحانه وتعالى قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فجمع لآدم بين الاثنين، كونه خلقه من طين وكونه خلقه بيديه وكونه قال له كن فيكون، فشارك آدم سائر المخلوقات في هذا الجزء وتميز بخلقه بيديه. ولا يلزم منه يعني شيء آخر، لأن الله ما أخبرنا عن بقية المخلوقات، واضح؟ ما أخبرنا عن بقية المخلوقات، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض أنه خلقها في ستة أيام ولا لا، وأنه خلق الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها في يومين، وأنه هي يومين ويومين يعني أربعة، وأنه خلق السماوات في يومين فكانت ستة أيام. قال ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان، لأن الركن جزء الماهية، والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه، والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية، تعالى الله عن ذلك. ومن هذا المعنى قوله سبحانه وتعالى الذين جعلوا القرآن عضين. والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة، وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فلذلك يجب ألا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا، لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح. إيش عندك؟ نفيا ولا إثباتا. إيش كذلك ذي؟ فلذلك. طيب، وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق، عرضة للمحق والمبطل، يعني تحتمل الحق والباطل، ولذلك يتجنب استخدامها ويستخدم ما لا يحتمل إلا الحق، واضح؟ وأما لفظ الجهة بعد أن انتهى من الكلام على مسألة هذه الأجزاء، استخدام الألفاظ المجملة والتي قد يستخدمها غير السلفي ويهدف من ورائها الوصول إلى نفي الصفات، أراد أن يتكلم على مسألة الجهة، وهذه أيضا من المسائل التي هي محل النزاع بين السلف والخلف. الخلف ينفون الجهة، يقولون لأن الجهة تؤدي إلى التحيز والتحديد، ولأن الجهة محصورة إما فوق أو تحت أو عن يمين أو عن شمال أو ما إلى ذلك. ولو استخدمنا لفظ الجهة لأدى ذلك إلى الحصر والتحديد، والله سبحانه وتعالى لا يحد ولا يحصر. لكن ورد في النصوص الشرعية وفي الأحاديث أن الرب سبحانه وتعالى عال عن مخلوقاته، وأثبتنا له صفة العلو، وصفة العلو إثباتها للرب سبحانه وتعالى توهم المتكلمون والخلف، توهموا أن في إثباتها أو أن إثباتها يؤدي إلى إلى تحديد الجهة، ونسوا أن هذا الوصف يعني وصف باعتبار، فهو وصف اعتباري، وهو وصف نسبي، وأن هذه المسألة فهمها وتصورها ليس كما يتصور الناس الجهات، ولذلك أراد أن يختم بها مسألة الأسماء والصفات، فقال نحن نثبت الجهة للرب، نثبت صفة العلو لله سبحانه وتعالى، ثم إثبات صفة الجهة لا يلزم منه في حق الرب سبحانه وتعالى التحديد، لأن جاءنا نص في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيه أن الأراضين، ما الأراضين بالنسبة للسماوات إلا كإيه؟ كحلقة في فلات، وما السماوات والأرض بالنسبة للكرسي إلا كحلقة في فلات، وما السماوات والأرض والكرسي بالنسبة للعرش إلا إيه؟ كحلقة في فلات، وما هذا الكون بالنسبة للرب سبحانه وتعالى إلا كإيه؟ كحلقة في يد أحدكم، أو كحبة في يد أحدكم. فإذا المسألة يعني فيها تناسب، والقضية نسبية، والوصف بالجهة إنما هو باعتبار، ولا يلزم من الوصف بالجهة أن يكون ذلك في مقابل شيء آخر. أيضا يتكلم الشارح في هذه المسألة بكلام فيه دقة، يقول متى يكون التحيز؟ إذا قلنا بالجهة يكون لو كان هذا التحيز في مقابل أمرين وجوديين، في مقابل أمرين وجوديين، عندئذ يكون التحيز. أما إذا كان في مقابل أمر وجودي وعدمي فلا تحيز، خصوصا إذا كان العدم كما يقول غير متناهٍ. والمسألة في الحقيقة يعني قضية فلسفية، ما كان ينبغي للمسلمين أن يخوضوا فيها، وكان الأولى بهم أن يؤمنوا بما جاء عن الرب جل وعلا، لأن هذا من باب الإيمان بالغيب. لكن لما خاض المتكلمون في باب الأسماء والصفات، وخاضوا فيما يتعلق بالرب جل وعلا، هذا الخوض قام على أمرين، يعني وإن كان الغرض منه والهدف منه هو التنزيه، لكن الدخول في بعض التفاصيل وتطبيق الماديات أو تصور الغيبيات بتصور الماديات أدى إلى هذا الخلل وإلى ذلك الزلل. نعم، الجهمية ينكرون حديث النزول وينكرون الجهة، لأنهم يقولون هم لا يؤمنون بأحاديث الأخبار. إذا كان أحاديث الرؤيا كلها ينكرونها وهي قد وصلت حد الإيه؟ التواتر، فحديث النزول لا يؤمنون به. يقول وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود، وقد يراد به ما هو معدوم، ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق. فإن أريد بالجهة أمر موجود غير الخالق، فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا. هذه مقدمة يقررها ويقول الموجودات يتعين أن تكون إما خالق وإما إيه؟ وإما مخلوق، غير كذا ما فيش. ولهذا إذا قلنا موجود، فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. ولهذا يريد أن يقول من هذا الموضوع أو في هذا الموضوع إن مسألة الجهة التي يثبتها أهل السنة بناء على النصوص هي أمر اعتباري، أمر اعتباري، لأننا نحن قلنا لا، الموجودات إما خالق وإما مخلوق، فنحن نقول إن الجهة أو الوجود أو الجهة تقابل في المخلوق تقابل الخالق وفي الخالق تقابل المخلوق، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى إن قلنا أنه في جهة أن يكون محصورا وأن يكون محدودا، لأن المحصور والمحدود هو الإيه؟ هو المخلوق، وأما الخالق جل وعلا فلا يحده شيء ولا يحيط به شيء. قال ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده. فإن قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار أنه لا شيء فوق المخلوقات إلا الله سبحانه وتعالى، هذا الكلام يبقى صحيح، لأننا جعلنا في مقابلة المخلوق، جعلنا الرب سبحانه وتعالى في مقابلة المخلوق، وقلنا إنه لا شيء فوق المخلوقات يعني مخلوق، فتعين أن يكون الرب سبحانه وتعالى فوق المخلوقات، فيجوز لنا أن نقول بهذه الجهة إن الله فوق المخلوقات. وهذا هذه الفوقية ناس أنها فوقية محدودة، لا، وإنما هي فوقية مطلقة. قال ونفاة لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة، وأنه كان قبل الجهات يعني كان موجود قبل خلق الجهات، وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم، أو أنه كان مستغنيا عن الجهات ثم صار فيها، وهذه ألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات سواء سمي جهة أو لم يسمى، وهذا حق، ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا بل أمر اعتباري، ولا شك أن الجهات لا نهاية لها، وما لا يوجد فيها لا نهاية له، وما لا يوجد فيها أي وما لا يوجد فيما لا نهاية له فليس بموجود. هذا مكتوب عندكم؟ طيب فيما ها؟ هذا الكلام الذي ذكر يقول ونفاة لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة. طبعا قلنا هذا إذا كانت الجهات لها وجود ها فعندئذ تكون مخلوقة، لكن إذا لم يكن لها وجود وهي عدمية فهل يقال فيها إنها مخلوقة؟ وإن كان قبل الجهات، وأنه كان قبل الجهات يعني وأن الرب سبحانه وتعالى كان قبل الجهات، وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم، لأن المسألة مسألة نسبية واعتبارية، لا يقال في جهة كذا إلا إذا إيه؟ إذا وضعنا مقابلا لتلك الجهة. ولهذا يعني يقولون إذا وصفنا الرب بأنه في جهة يلزم منه أن نقول بقدم العالم حتى يكون هذا الوصف مناسبا، أو أنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها، وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات. وهذا الكلام صحيح، وهو أن الرب سبحانه وتعالى ليس في شيء من المخلوقات، بل هو سبحانه وتعالى عال عن المخلوقات مباين للمخلوقات. لكن إذا وضعنا في حسباننا كما أشار المؤلف إلى أن الجهة إما أن تكون جهة في مقابل وجود أو جهة في مقابل عدم، فإذا قلنا إنها جهة في مقابل عدم فلا يترتب على هذه المقولة ولا يلزم من قال بالجهة لا يلزمه شيء مما يلزمه به المتكلمون، فلا يلزمه أنه كان قبل الجهات، لأنه سبحانه يعني لا يلزمنا أن نقول إن الجهات كلها مخلوقة، لأن من الجهات ما ليس بمخلوق حيث إنه عدم، ولا يلزمنا أنه كان قبل الجهات، وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم هذا ليس بلازم أيضا، لأن الجهة جهة التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كما قلنا جهة عدم، وما دامت جهة عدم إذا لا تفتقر أو لا تستلزم أن تكون في مواجهة موجود، أو أنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار إليها، لا، لأنه لا يزال سبحانه وتعالى يعني وإن خلق المخلوقات وهذه المخلوقات هو فوقها، وإن كانت هذه المخلوقات هو فوقها سبحانه وتعالى وهو عال عنها، فهي التي تفتقر إليه، ونسبتها إليه يعني في نسبة الجهة إنما هي نسبة خالق ومخلوق، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون الرب سبحانه وتعالى في جهة محصورا. هذا ما ينبغي أن يقال، وأن هذه المستلزمات كلها لا تلزم القائلين بالجهة. وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات سواء سمي جهة أو لم يسمى، وهذا حق، ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا، إذا عرفنا هذا انحل وزال كل إشكال، بل يعني الجهة أمر اعتباري، فهو جهة باعتبار المخلوق، جهة بإيه؟ باعتبار المخلوق. ولا شك أن الجهات لا نهاية لها، وما لا يوجد فيما لا نهاية له هكذا عندكم فليس بموجود. يقول نعم أي قال بل أمر اعتباري في دال، هو يقول في نسخة دال بل أمر اعتباري، يعني أراد أن يصحح النسخة نسخة الدال ثم قال نعم. ها أنت الذي تفهمه أن الجهة أمر اعتباري بالنسبة للمخلوق فقط، هذا الذي ينبغي أن نفهمه، إن قضية الجهة وإثبات صفة العلو بالنسبة للمخلوق، أينما كان المخلوق فالله إيه في جهة العلو، هذا الذي يثبته أهل السنة والجماعة. أما ما يترتب على ذلك من ما ذكره كما قلت، لأن الفكرة بدأت أساسا في تحديد الجهات، وتحديد الجهات إنما يكون في الأمور الوجودية، ها؟ أما إذا كان أمرا وجودي وعدمي فما يمكن أنت تقابل وجودي بوجودي بعدمي، فأنت ضع في الحسبان أن المخلوق وجوده وجود يعني أمر وجودي، وأما بالنسبة لجهة الرب سبحانه وتعالى فهذا أمر عدمي، لكن هو أمر اعتباري من حيث وجود المخلوق، أمر اعتباري من حيث وجود المخلوق، فإذا قلنا إن المخلوق في مكان الله فوقه بس، هذا الذي ينبغي أن يفهم في هذه المسألة. نعم هذا هو، هذا هو، هو أيضا مش لعدم إمكان التكييف فقط، أيضا لعدم إمكان حصري الجهة، لعدم إمكان حصر الجهة، لأن لو قلنا إن الجهة محصورة للزم من ذلك أن يحصر الرب سبحانه وتعالى. ما سمعت؟ نعم هذا الكلام نحن مر معنا في دروس ماضية، وقلنا إن الرب سبحانه وتعالى أخبر، وهذه القضية الناس فيها على ثلاثة ما أقوال، أن لها بداية ولا نهاية، وأن لها بداية ولا نهاية لها، وأن لها لا بداية ولا نهاية. هذه مسألة مرت معنا وتكلمنا فيها بكثير من التفصيل، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية قال أن بعض المخلوقات لا بداية لها، وأشار إلى ذلك بالنسبة ليه وكان عرشه على الماء. ها؟ يرى شيخ الإسلام أنه ما ورد نص يدل على أن له بداية. نعم، وإن كان مخلوقا ويثبت بخلقه، يثبت خلقه لكن لا يقول إن له بداية.